الإنفاق العسكري حين تنظر في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه أقوى دولة في العالم، أحيانا تجد أمورا لا تناسب هذه العظمة، أنها أكبر دولة في العالم. تجد آلاف يموتون من مرض القلب مثلا، من سوء الخدمات الصحية، أحيانا الضعف الأمني في بعض المناطق، كم الديون الهائل. هذا في الواقع هو ضريبة السيطرة على العالم والهيمنة على العالم، لأن الهيمنة تستدعي قوة عسكرية متوزعة في كل مكان. هذه القوة العسكرية المتوزعة في كل مكان تحتاج إنفاقا، إنفاقا على السلاح وإنفاقا على المسلح. والمسلح أنت لن تأخذه إلى آخر الدنيا ليقاتل مجانا أو حتى بثمن زهيد، بل لا بد أن تعطيه ما يغريه وما يجعله يضحي بنفسه، تعطيه من الإغراءات ما تجعله يضحي بنفسه لأجل أهدافك. نعم هذه الهيمنة لها فوائد اقتصادية، ولكنها كبرت جدا لدرجة أنها اضطروا أن يضحوا ببعض الامتيازات داخل المجتمع الأمريكي لكي يثبتوها. وهذه هي الآن المعادلة، هي اللعبة التي يعيشون عليها، يعني كيف نحافظ على هيمنتنا ونحل مشاكل المجتمع في الداخل. وهذه معادلة صعبة جدا. حتى الآن لو تلاحظ أكثر دول بائسة في العالم، أو من أكثر الدول بؤسا، الدول المحيطة بالولايات المتحدة، دول المحيطة في الولايات المتحدة، كوستاريكا، هندوراس، المكسيك، غيرها، اللي دائما تأتي منها الهجرات. اقرأ عن مستوى الجريمة فيها، مستوى دخل الفرد أو كذا. أنا أظن أن أمريكا لها يد في تحطيم هذه الدول، حتى بأمثال فنزويلا وغير ذلك، حتى تتدفق منها هجرات، ثم هذه الهجرات هم ينتقون منها ما ينتقون. الشاهد دولة الكيان الصهيوني أيضا عندها إنفاق عسكري. فإذا كان الإنفاق العسكري أثقل كاهل دولة مثل أمريكا، دولة الكيان الصهيوني في استعداداتها المستمرة في الحرب، هذا أتعبها جدا، أتعبها جدا جدا. فلهذا هم الآن يبحثون عن التطبيع، يريدون أن يأخذوا أنفاسهم، وهذا أمر مهم بالنسبة لهم، أن يشعروا بالسلام التام بحيث يستطيعون أن يستفيدوا من الامتيازات الاقتصادية التي منحت لهم. أما الآن فكثير منها ينفق على الـ الـ الـ على الـ الاستعدادات العسكرية. كثير من الناس يقول عبارة، وهذه العبارة ليس من الجيد أن تذكر هذه الأيام، إذا ذكر التطبيع فماذا يقولون؟ يقولون التطبيع هو أصلا كان في الباطن، الآن صار في الظاهر. هذه العبارة هي عبارة تطبيعية، هي هذه العبارة أصلا تبرر التطبيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إذا أتبعت الناس الريبة أفسدتهم. يعني إذا صرت تتهمة تتهمة تتهمة، حتى لو التهمة صحيحة، ستتبلد مشاعره تجاه هذا الأمر فسيظهره، لأنه خلاص هي راكبته. أحيانا ممكن يكون هو ما لا يفعله، أو يفعل جزءا منه مستحيا، لكنك أنت حين تجلس، فمثلا مسألة أنها تحت الطاولة، لا شك أن هناك أمور تحت الطاولة كما يقال، ولكن لماذا لا تظهر؟ خوفا من الشعوب تظن هذا؟ قد يكون. طيب إذا قلت لهم أن شعوبكم أصلا تعلم أنكم في الباطن تفعلون هذا، وشعوبكم هي هي، فسيظهرونه. في النهاية نحن جنينة، علما أننا نحن وعندنا إشكالية، أصولنا في الاستدلال تدعم التطبيع بقوة. الكثير من الناس مثلا أنك تجلس تقول تعتبر الغرب عادلين جدا، تعتبرهم محترمين جدا، تعتبرهم أساس العدالة والرقي والتطور والإنسانية واحترام الإنسان، ثم تتكلم عن التطبيع. طيب التطبيع هو الدول الغربية هي اللي كلها مطبعة، وهي اللي زرعت لك إسرائيل داخل داخل داخل مكونك الجغرافي. وإذا كان التطبيع في الباطن هو نفسه في الظاهر، وأنه الأمر بس من تحت الطاولة مثل ما بعضهم رسم كاريكاتيرات، إذا لماذا الناس يحرصون عليه كل هذا الحرص؟ لماذا يظهر نتنياهو وهو سعيد جدا بتقارب العلاقات؟ لماذا يكون مثل هذه الخطوات التطبيعية قربان يقدم للكونغرس الأمريكي حتى يصل فلان للمنصب الفلاني أو المنصب الفلاني؟ لماذا؟